بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى الحديث 13 بعد 200، وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حولت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. مر معنا في الدروس الماضية أن الإحرام له محذورات. إذا أحرم الحاج بالحج أو العمرة فإن هناك أشياء يحرم عليه أن يفعلها أثناء إحرامه. فمن محظورات الإحرام ما يذكرنا ببعض محظورات الإحرام. أيوة. الإنسان إذا أحرم هناك أشياء يمنع منها تسمى محظورات الإحرام. نعم. التطيب. نعم. ثاني الجماع. نعم. لبس المخيط المفصل على الجسد كالأقمصة وكالعمامة، حلق الشعر. نعم. ثاني كيف حلق الشعر. ثاني الصيد كذلك. الصيد. ثاني لسه قص الأظافر أيضا من المحذورات، وأيضا الخطبة أو عقد أو النكاح أثناء الإحرام، كل هذا يمنع منه المحرم. ثاني، إذن هذه هي بعض أو غالب المحظورات. منها كذلك تغطية الرأس، لا يغطي المحرم رأسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخمر رأسه. فالمحرم لا يلبس عمامة ولا طاقية ولا قلوص ولا شال يلفه في رأسه، كل هذا يمنع منه. دي محظورات الإحرام. كذلك الجوارب والخفاف الذي تغطي الكعبين، كل هذه يمنع منها المحرم. هذه المحظورات من وقع في محظور منها لا يخلو من 3 أحوال، لا يخلو من 3 أحوال، ولكل حال حكمها. الحالة الأولى أن يقع في المحظور عالما عامدا ذاكرا غير معذور. 4 أوصاف: عالما عامدا يعني متعمدا، ذاكرا يعني غير ناسي، وغير معذور. من إنسان محرم تناول الطيب وطيب بدنه بالطيب، جاي بالطيب، متعمد. نعم. أو حلق رأسه أو أظافره بدون عذر. من كان كذلك فحكمه أنه آثم وعليه الفدية، يأثم لتعمده وعليه ماذا؟ الفدية. للحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقع في المحذور عالما عامدا ذاكرا معذورا، لكنه معذور، يكون على علم لأن هذا محذور ومتعمد، فعل محذور للإحرام، وكذلك ذاكر غير ناسي ولكنه معذور كحاله كعد بن عجرة حلق رأسه أو بتعبير أصح رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه ولكن أوجب عليه الفدية. فحكم الحالة الثانية أن عليه الفدية ولا إثم عليه، يفدي ولا إثم عليه. مثل إنسان آذاه مثلا لا يتحمل رأسه إلا يضع عليه غطاء، عنده مثلا مرض أو شيء أوجب عليه أن يغطي رأسه بغطاء طاقية يلبسها ويفدي ولا إثم عليه. كذلك من كان يصيبه القمل كحال كعب بن عجرة أو في رأسه القمل وقد آذاه وأتعبه يحلق شعر رأسه ويفدي، يفدي يخير بين الإطعام أو الصيام أو ذبح الشاة. الحالة الثالثة أن يكون يقع في المحظور جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، من يكون جاهلا بالحكم فهذا لا إثم عليه ولا فدية، أو يكون ناسيا كان ينسى ويغطي رأسه ماذا عليه؟ يزيل غطاء رأسه ويواصل لا شيء عليه. إن كان ناسيا أو مخطئا أو كان جاهلا بالحكم فليس عليه شيء، بل عليه أن يستأنف الحكم أو يواصل حرامه بترك ذلك المحظور فقط، ليس عليه إثم وليس عليه فدية. إذن هي أحوال ثلاثة، الحال الأولى يكون فيها الإثم مع الفدية، والحال الثاني يكون معها الفدية ولا إثم عليه، والثالثة لا إثم عليه ولا فدية. وقد أنزل الله تعالى في ذلك قرآنا في سورة البقرة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سيأتي كلام عن هذه أنساك أو هذه الكفارات الثلاث. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة، وكعب بن عجرة القضاعي الأنصاري من خيار الصحابة وقد مات سنة 51 هجرية، صحابي جليل. سأله التابعي عبد الله بن معقل عن الفدية، الفدية في الحج أو في من يرتكب محذورا من محذورات الإحرام، فقال كعب نزلت في خاصة، يعني آية الفدية نزلت في شأن خاصة وهي لكم عام لجميع المسلمين ليس خاص فيه وحده، بل السبب كان خاصا، كان خاصا في شأنه هو، لكن الحكم عام. وهنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله تعالى قال فمن كان منكم مريضا، أي مسلم محرم كان مريضا أو به أذى من رأسه يفدي، يحلق رأسه أو يغطي رأسه فدية ويفدي، بعد ذلك يصوم أو يطعم ستة مساكين أو ينسك شاة بالتخير. سيأتي كلامه على التخير. فقال يقول كعب حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، يعني القمل قد آذاه حتى جعل يتناثر يتساقط على وجهه من كثرة القمل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك آذاك هوامك، في بعض الروايات لعلك آذاك هوامك، الهوام جمع هامة وهي الحشرات وما إلى ذلك تسمى هوام، لعلك آذاك هوامك. قال قلت بلى أو نعم. وفي رواية ما كنت أرى، يعني أظن، ما كنت أرى بمعنى أظن، وأرى بالفتح بمعنى أشاهد، إذن أرى يعني أظن وأرى يعني أشاهد. هنا قال ما كنت أرى الوجع، يعني أظن الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد، يعني أظن الجهد والتعب قد بلغ بك ما أرى. فقال أتجد شاة؟ هل تجد مالا يكفي لذبح شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. في الرواية الأخرى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الأنواع الثلاثة من الفدية على التخير، إن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام. إذن هو مخير بين هذا وهذا. والصاع كما تقدم معنا في زكاة الفطر، الصاع يعادل 2.40 كيلو بالموازين، وبالمكيال يعادل ثلث الربع المعروف، الربع الذي هو نصف كيلو، فالربع يسع 3 أصع، ربع العيش أو القمح المعروف عندنا الآن يسع 3 أصع، في 3 أصع، فيطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني كم صاع كلهم؟ 3 صاع، يعني ربع، يعني ربع من القمح أو ربع من الذرة، وهنا عامس وكافر القمح وغيره، يخرجه يطعم 6 مساكين. نعم، وشاهد، وبالضم بمعنى، بالضم بمعنى أظن. ونقل المؤلف هنا كلاما عن التخير في الأنساك أو في الله أنواع الفدية الثلاثة، لكن خلاصته ترجيح التخير، يخير بين الثلاثة، يخير بين الثلاثة، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، لأن هناك رواية في الموطأ أو في عند أبي داود: إن شئت فانسك شاة، وإن شئت فصوم 3 أيام، وإن شئت فأطعم. إذن الصريح في التخير: إن شئت فانسك شاة، وإن شئت فصوم 3 أيام، وإن شئت فأطعم. وعند مالك في الموطأ: أي ذلك فعلت أجزأ، أي ذلك فعلت أجزأ. نعم، عند أبي داود: إن شئت فانسك شاة، وإن شئت فصوم 3 أيام، وإن شئت فأطعم. رواية أبي داود عن كعب بن عجرة نفسه. إن شاء برضه لو ميسور عايز يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، بعضهم قال ذكره هو الشاة في الأول يدل على أفضليتها، على أنه أفضل، يعني مع كونه مخير لا شك أن الشاة أفضل، لأن الشاة تطعم أكثر من 6 مساكين، تطعم في 20-30 مسكين قد يأكل من هذه الشاة أكثر أو أقل، فالشاة هي أغلى ثمنا وأكثر نفعا فهي أفضل، لكن هو مع هذا مخير. أي ذلك فعله أجزى عنه. نعم، الصيام، الصيام يصوم مطلقا، مطلقا سواء كان يوم الحج أو بعد الحج. نعم، مطلقا. نعم، طيب، ذكر هنا فوائد الحديث فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته حيث تفقده، تفقد أصحابه، يعني تفقد أصحابه في الغزو وفي الحج والعمرة، ينظر إلى أحوالهم ويتفقد رعيته. كذلك من الفوائد أن محذورات الإحرام فيها الفدية، سواء كان معذورا أو غير معذور، من باب أولى. إن كان معذورا فيفدي، وإن كان غير معذور يفدي، ولكن عليه ماذا؟ عليه إثم، لأنه ارتكب محذورا. فيه كذلك بيان سبب نزول آية سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، الباب الذي يليه باب حرمة مكة، نؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، إلى يوم الخميس بمشيئة الله، أن فيه بعض الأطول. نؤجله إن شاء الله ونواصل بعد 4 أيام يوم الخميس بعون الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.